هي أرضية الحركة الإيمانية، الأرضية أو الأساس للحركة الإيمانية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة غير والكتاب، وإن كان الكتاب بعد أن يبقى قدامنا هو القرآن هو نقول لا أنا ما شفتش وهو نازل على محمد كده كويس، والنبيين ما شفتش الوحي وهو جاي يقول لهم أو ربنا ما قال ليش إن ده الرسول. وبعد ذلك ينتقل من الأمر العقدي ليبين لك أن البر أمور عقدية أساس لأمور الحركية، والأمور الحركية هي المقصودة من كل تدين. لا يعني الله أن تؤمن به، لا يعني الله أن تؤمن بملائكته، لا يعني الله أن آمن أو لا تؤمن، إنما يعني الله أن تنتظم حركة الحياة في الأرض بمنهج الله. الله. وبعد ذلك يقول الكتاب والنبيين ينتقل إلى الأمر المائي بقى، وآتى المال على حبه. آتى المال يعني كأنه ملك المال وبعد ذلك آتاه. لما تقول أتيت فرق بينه وبين آتيت، أتيت يعني أنت جئت، إنما آتيت أنت أعطيت. وآتى المال، ما المال؟ المال كل ما يتمول، المال كل ما يتمول، إلا أن نصرفه إلى شيء يمكن أن يأتي بكل متمول. سميناه بالنقد بقى، بقت الغلبة لإيه؟ للنقد. لأن النقد إذا كان عندك يجيب به أي إيه؟ أي شيء. إنما المال كله إيه؟ ما يتمول. كل ماذا يتمول؟ يعني يصير مالي، مالي يعني يعني يعني الذي لي هو الأصل كده، يعني هو بتاعي. نيجي نقول له تعالى طب وكيف يجيء مالك؟ أنت خرجت من بطن أمك تملك شيئا؟ يبقى أنت المال بتاعك يا من متحرك في الحياة قبلك، إن كان أبوك وجدك، يا من حركتك. إذا لا يقال آتى المال إلا أن ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا، أو ورث عن متمول. والمتمول كما قلنا الذي يتحرك في الحياة حركة قد تتسع لنفسه، وإن اتسعت حركته تتسع لأبنائه، وإن اتسعت حركته تتسع لمين؟ لأحفاده. وبعد ذلك يقول وآتى المال على حبه. حب إيه؟ يحب إيه؟ كلمة الحب دي مصدر، المصدر ساعات يضاف إلى فاعله، وساعات ساعات يضاف إلى المفعول الواقع عليه. مثلا عندنا كلمة ضرب، ضرب مين؟ ضرب زين لمين؟ نعم. يبقى فيه ضارب هو مين؟ ومضرب هو مين؟ يقول أعجبني ضرب زيد. إن قلت لعمر يبقى عرفنا الضارب ومين؟ المضروب. طب قلت ضرب زيد يعني الضرب الصادر من زيد ولا الضرب الواقع على زيد؟ والله انا عجبني ضرب الولد الفلاني دي، الضرب الواقع منه ولا الواقع عليه؟ صح ويصح ولا لا؟ يبقى ممكن الاثنين، انما يقول الاثنين تبقى خلاص. اعجبني ضرب رجل الامن للولد المتشرد، خلاص اتفهمت ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ يبقى ساعة تأتي بالمصدر ويضاف إلى شيء، يبقى يصح أن يضاف إلى فعله ويضاف إلى إيه؟ وآتى المال على حبه. حب مين؟ حب المال، دين المال. يبقى المال محبوب، المال طبعا. وعلى حب اللي بيأتي، يبقى هو محب، يبقى تنفع لدي ولدي ولا لا؟ حتصير إلى معنى واحد ولا لا؟ المال محبوب أو أو أو أو مؤتي المال محب، نهدي بعضها ولا لا؟ طيب وآتى المال، طب ما في آتى عندنا، آتى. وإذا تقدم لا ضرورة أن يوجد لكل ضمير مرجع، قد يتصيد المرجع من جملة الكلام. اعدلوا، لا تحسينه هو اقرب للتقوى. طب اللي هو هو دي راحت ايه؟ مش حاجه مشيت قدامنا عشان نقول هو. قام قال لك اعدله هو، اي العدل المفهوم من اعدله، مش كده ولا لا؟ يعني اعدله اقيم العدل هو اقرب للتقوى، كده ولا لا؟ يبقى عرفني ان الضمير لا ضروره ان يعود على ايه، مذكور بنفسه، قد يكون مذكور باشتقاقه بالسياق، تاخده كده تعدله هو اي مين؟ اي العدل. العدل منين جبته؟ من كلمة اعدله، ومعنى اعدله يعني ايه؟ اقيم العدل. يبقى هي اقيم العدل فهو اقرب للايه؟ للتعال. واتى المال على حبه، قلنا حب اما ان تكون مضافة للآتي، الضمير ده يروح للذي اتى المال، يبقى ده اضافته للفاعل، او للمال نفسه يبقى اضافته للايه؟ للمفعول. طيب وآتى المال على حبه، طب ولماذا لا تقول على حب الإيتاء؟ يعني يحب العطاء، يعني ترتاح نفسه إلى مين؟ إلى عملية العطاء. خلاص. أو ولماذا لا تصعدها تصعيد آخر يشمل كل ذي كله؟ وآتى المال على حب الله الذي شرع له ذلك. تيه ولا ما تجيه؟ وآت المال على ايه؟ على حب الله. كلمة بقى حب ايه القرآن لما يجي ايه؟ ويطعمون الطعام ايه؟ على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا منا ايه؟ مما تحبون. ليه؟ لأن فيه فرق بين الملكية وبين حب المملوك. حب يبقى عندك حاجات كتير انت مالكها، انما مش كل حاجات مملوكه ليك وصلت الى مرتبه انك تحبها. فلما تيجي تؤتي المال يبقى لك منزلتين، ان نزعته من ملكيتك وانت لا تحبه يبقى اخرجته من ملكيتك فقط، انما لما تكون بتحبه تبقى اخرجته من حاجتين الاثنين، من كلمة ملكيتك وقلبك، لان ساعتها يكون الشيء في قلبك في يدك وليس في قلبك، مش كده ولا لا؟ ولذلك الشاعر بيقول لا أبالي توفير مالي لدهري، منفقا منه في رخاء وبأسي، إن يكن في يدي وليس بقلبي فهو ملكي وليس يملك نفسي. ففي ساعات على حبه تبقى ادتك كم منزلة؟ منزلتين. منزلة أنك أخرجته من ملكك وتلك منزلة، واخرجته من قلبك اللي بتحبه، وتلك ايه؟ تلك منزلة ايه؟ تلك منزلة اخرى. ولذلك هناك يقول ايه؟ يذم جماعة يقول هم بيعملوا لله، صحيح ما نقولش حاجة، انما يجعلون لله ما يكرهون. منزلة محطط ولا لا؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآت المال على حبك، آتاه لمين؟ ذوي القربى. ألا ترون أن إنسان له حركة في الحياة اتسعت لنفسه، ثم نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة في حاجة، وهو يبقى ده النفس بتاعته ايه؟ ده المفهوم ان تجعل كل الناس قرباك. واظن انتم ذكرتم حكاية اللي قلتها لكم بتاعت معاوية، ساعات دخل عليه الحاجب وقال يا امير المؤمنين رجل بالباب يدعي انه اخوك، فقال او بلغ بك الامر الا تعرف اخوتي؟ يبقى الحاجب بتاعي ولا انتش عارف اخوتي؟ مسألة عجيبة. أدخل. فلما دخل قال أي إخوتي أنت؟ قال أخوك من آدم. فماذا قال معاوية؟ قال رحم مقطوعة، والله لأكونن أول من وصلها. فبلاش البلاش البعيد، القربة يبقى قربك كده وانت عندك عيب، حتى بلاش دين بلاش انسانين. مش كده؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى. حين يجعل الله حركة الحياة في التكافل دوائر، يريد أن يوزع المجتمع على المجتمع، يريد أن يوزع المجتمع على المجتمع. ليه؟ حينما أراد استبقاء النوع شرع لنا طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة علنا وأمام الناس وشهود. ليه؟ لأن الثمرة ستأتي بقطاع جديد في الكون. هذا القطاع لازم يبقى محسوب علي أمام الناس، إن ما رعيتش فيه حتى الله أخذ من الناس، لأن دبلي يبقى حملك إيه؟ الله يكرمك قطاع. يقول لما نيجي نجس العملية دي نقول له أنت عايز تجيب ثمرة منك وتتبرى منه وتبقى قطاع مش محسوب عليك. ولذلك كونوا على ثقة من أن كل مشرد في الأرض ترونه نتيجة لخطيئة، خطيئة إما معلنة وخطيئة لا يقدر على إعلانها. لا يؤمن واحد منسوب له، ولد منسوب له، إلا إذا تشكك في نسبته إليه. هو ده اللي بيخليه بقى. اذا العملية الطغرية اللي ارادها الله سبحانه وتعالى في الالتقاءات، حيث القطاع الذي ينشأ جديدا في المجتمع قبل ان يوجد ذلك القطاع في المجتمع يكون له رصيد واساس يتحمله، له رصيد واساس يتحمله. يوم يعمل الابناء والاحفاد وطبعا يوسع للوالدين، هات لي بقى كل واحد، وبعدين القرابة القريبة مثلا هات لي واحد بقى واعمل له الدايرة بتاعته دي، وهات الثاني واعمل له الدايرة بتاعته، وهات الثالث واعمل له الدايرة بتاعته، واصنع احصاء للقادرين وحدد دوائر القادرين. ستجد كل واحد في الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر. فان رأيت فاعلم ان دائرة، ان مركز لدائرة تخلى عن محيط الدائرة. فربنا بيقول هذا المال على حبه ايه؟ وانظروا الى التحنين الى البر. اول حالة جاب القربة، لان دول يعني لهم واتى المال على حبه ذوي القربة. قربة مين؟ قرباي وانت مع قرباك، وهذا مع ايه؟ قربة. لما كل واحد يشوف قرباه وبعد ذلك يحملهم على فضل ماله وفضل حركته، يبقى ما يوجدش حد. يبقى اذا وجد تعبان ده يبقى يعني يبقى بسيط قوي. يبقى الزكاة الواجبة تتسع له، الزكاة الواجبة تتسع له، او كما قالوا قرب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقولون ذلك لان في آية في القرآن تقول لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. ليه؟ أم أنك لأن أصل قرب رسول الله دول المنسوبين إليه ما يبقاش لهم حق في الزكاة، لأن الزكاة تأخذ أوساخ الناس ومش عارفون وما صح دول إيه يخدوها. وحتى يبرأ المبلغ عن الله عن أي نفع يعود عليه أو يعود على آله ما يخش بالزكاة. لكن أنتم في أمة مؤمنة ما يصحش أن يخدوا تخلوا من الناس اللي حرامهم ربنا من الزكاة اللي بيأخذها أي فقير منكم، لازم انتوا تعملوهم بقى اخذوا ما تخلوهمش محتاجين يعني مثلا. وعلى فرض ان الآية تريد قربانا، نقول له النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فقرباه اولى من قربانا. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. وانتهينا من تعريف ذوي القربى بأن قلنا أن القربى المقصودة هي قربانا نحن المخاطبين، أو هي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم، فقرباه اولى من قربانا. وبعد ذلك جاء الله بقوله واليتامى، وآتى المال على حبه ذوي القربى مع المفهوم، وآتى المال على حبه اليتامى. ونحن قلنا سابقا إن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، وقلنا إن اليتيم في الإنسان غير اليتيم في الحيوان. اليتيم في الحيوان هو من فقد أمه، ولكن اليتيم في الإنسان هو من فقد أباه. وإذا كان اليتامى لا يملكون، لأن الحق سبحانه وتعالى جعل لهم أوصياء يتولون إدارة أمورهم، فكيف يقول الحق وآتى المال على حبه اليتامى؟ ده اليتيم ما ياخدش. ليه؟ لأن له إيه؟ وصي. يقول له يا أخي الوصي ده إنما يكون حين يترك لليتيم ما يوجد عليه وصي. يبقى الحق سبحانه وتعالى كان من الممكن يقول إيه؟ آتوا زي ما قال ذوي القربى، يقولوا آتوا ذوي اليتامى يعني أوصياء الإيه؟ يقول هو يبقى له وصي، إلا إذا كان عنده شيء. ده ربنا سابها كده علشان نقصد بان اليتيم يمكن يبقى يتيم ضائع محدش يتقدم يبقى وصى عليه، عشان يدير له ايه؟ علشان يدير له ايه؟ ما عندوش. يبقى وقالت اليتام امولهم جاية، فان كان اليتيم له وصي متكفل بيه يبقى نديله لينفق على هذا اليتيم، وان لم يكن بان كان يتيم ضائع زي كما نعلم نحن ونفهم يبقى نؤتيه مال الله للخير علشان ندخل في صفات مين؟ في صفات الايه؟ البر. وآتوا اليتامى. طيب واليتامى والمساكين. المسكين قلنا من السكون، يعني مأخوذ من السكون، وهو الإنسان الذي لا قدرة له على الحركة، كأن استخزاءه في الحياة حتى منعه من ايه؟ من الحركة. والفقهاء مختلفين، اليتيم هو الفقير هو ايه والمسكين هو ايه، ومختلفين اختلاف تقابل. يعني يقول لك الفقير لا يملك شيئا، والمسكين من يملك ما لا يقوده، يعني يملك شيئا الا انه دون ما يحتاجه، او العكس الفقير هو الذي ايه يملك ما هو دون حاجته والمسكين ما يملكش، تبقى ده تقابل. تبقى على كل حال ربنا جعل للفقير وجعل لمين؟ وجعل للمسكين. قد بعض الخلاف ما يؤديش الى ان واحد هيمنع واحد، الاثنين ايه مستحقين ولا لا، يبقى خلاف ملوش ايه؟ ملوش طائل يعني. والمساكين وابن السبيل. السبيل هو الطريق، ابن السبيل هو عادة ينسب الانسان الى مكانه او الى بلده او فاذا قيل ابن سبيل يعني انه ملوش مكان يأوي اليه الا الطريق، يبقى الغريب ولا لا؟ يبقى رجل منقطع، وقد يكون ذا مال في مكانه، إلا أن المحد مثلا في مكان وهو غريب وكان معه مال فسرق منه، يبقى هو له مال في مكان آخر إنما هنا ملوش مال، يبقى منقطع ولا غير منقطع؟ يبقى منقطع. وابن السبيل. وحتى لماذا نسأل؟ علشان يفهم ابن السبيل أن تكافله الإيماني متعد إلى بيئة وجوده، مش بس بيئة وجوده، لا حينها مثلا يوجد في مكان وينتقل الى مكان اخر تبقى فيه بيئة ايه؟ في بيئة ايمانية، بيئة متكافلة. وابن السبيل. والسائلين، الذي يضع نفسه موضع السؤال، انتهى كل شيء ولو جاء على فرس، لانك انت ما انتش عارف هو بيسأل ليه. وكل قضية علشان نحمي بها مبررات الشفع عند بعض الناس، يقول لك ده محترفين ده بقى وكذا وكذا، يقول لك ما دام سأل انتهت المسألة، يقول اعطوا السائل ولو على ظهر فرس، اعطوا ما دام عرض نفسه. يمكن انت تقول ده معاه مخلة وفيها عيش قد كده، طب فيها عيش قد كده ما يقع فيها كام رغيف يا سيدي؟ 10. يمكن عنده 10 بياكله، يمكن عنده 20، يقول لك ده معاه حد كده وفكين العشرة ساعة ولا فكين البتاع يعني، وما يجراش حاجة. لأن تخطئ في العطاء خير من أن تصيب في المنح.

أسبق امسك كده، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك المتقدمين دول. أولئك ما لهم دول؟ الذين صدقوا. صدقوا يعني احنا قلنا الصدق مطابقة نسبتك الكلامية للواقع الفعلي. ده يبقى صادق. قلت زارني فلان بالامس والواقع ان هو زارك، يبقى صدق ولا لا؟ والكذب مقابله. واحنا قلنا الثلاث نسب، مش فمفهوم الثلاث نسب؟ نسبة كلامية ونسبة ذهنية ونسبة واقعية. قبل ان تقول زيد زارني بالامس، قبل ان تقولها بلسانك مر على ذهنك ان تقولها، تبقى قبل النسبة الكلامية جاءت نسبة ايه؟ ذهنية. نشوف الخارج، هل واحد فيه اسمه زيد صحيح وزارك صحيح؟ يبقى ده نسبة، نسبة خارجية. ان طابقت نسبتك الكلامية ده هي الخارج يبقى انت صادق. ان كانت نسبتك الكلامية في ناحية والنسبة الخارجية في ناحية اخرى، يبقى انت دي ايجابية ودي سلبية، دي سلبية ودي ايه؟ ايجابية. تبقى ده اسمه ايه كده؟ قال لك اولئك الذين صدقوا. صدقوا في ايه؟ ايه اللي صدقوا بقى؟ صدقوا في اعلان ايمانهم. يبقى واقع حركتهم في الحياة صدق قولهم لا اله الا الله محمد رسول الله. صدق قولهم اني مسلم، ان احنا مسلم، انا مسلم. اذا فالتصديق هو ان توجد حركة الحياة مناسبة لمقتضيات ايمانك. فان امنت واسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لاعلان اسلامك، نقول انت ما انتش ايه؟ صادق. فاذا ما الصفات التي تقدمت كده وجدت في انسان، نقول لقد صدقت في ايه؟ في ايمانك، لان حركة حياتك انسجمت مع واقعك الايه؟ الايمان. والا فاناس كتير يقولون انا يفعلون، يبقوا منسوبين الى الاسلام بس كده ايه؟ اولئك الذين ايه؟ صدقوا. وما دام صدقوا يبقى النتيجه ايه؟ اولئك هم المتقون. متقون ايه؟ احنا قلنا ساعه ما تسمع، ساعه تسمعوا كلمه متقين او اتقوا، يبقى في اجعل وقايه بينك وبين شيء، ولا يطلب منك ان تجعل وقايه بينك وبين شيء الا ان كنت لا تتحمل هذا الشيء. ولقي نفسك، قوا انفسكم واهليكم ايه؟ اجعلوا بينكم وبين الايه؟ وقلنا من العجيب ان كلمه اتقوا تاتي الى الشيء اللي هو ان اتقوا النار، وتاتي الى اتقوا الله. مش قلنا كده؟ طب قال اتقوا الله وقال اتقوا ايه؟ النار. يوم كده يبقى فاتقوا، نقول لك نايم، لان معنى اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبينها ايه؟ وقايه. وهل النار فاعله بذاتها ام بتسليط الله لها على على على العاصي؟ الله. طب اذا اتقوا الله يعني اتقوا، اتقوا متعلق صفات الجلال من الله، لان لله صفات ايه؟ جمال وصفات جلال. فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية، لانكم لا تتحملون غضب الله ولا قهر الله ولا بطش الله، فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله ايه؟ وقاية. ومن اثار صفات جلاله النار. يبقى اجي بعضها ولا لا؟